بعض الناس يعني إذا مرض يكتب على الألواح ويمسح ويشرب للدواء، وهل على ذلك يعني أثر ولا شيء؟ لا بأس بذلك، يعني لا حرج أن الإنسان يكتب مثلا كتابة من القرآن ثم يغسلها بالماء ويشرب الماء، لأن هذا ورد عن بعض السلف، ولعله داخل بقوله تعالى وهذا كتاب أنزله مبارك فهو من بركته، وداخل بقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فأطلق الشفاء ولم يقيده بالشفاء المعنوي، كما أنه أي القرآن شفاء معنوي لقوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة.